بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في دراسة هذا الكتاب في بداية شهر رمضان المبارك، وأخذنا جزءا من هذا الكتاب، ونستأنف الدرس الآن في استكمال هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب جمع كما سماه المصنف رحمه الله بين العقائد والأخلاق والأحكام. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي معروف بجهوده الكبيرة في التصنيف، فهو صاحب قلم يملك حسن الاستنباط والفهم، فهو مفسر وفقيه، وهو أيضا شاعر يجيد النظم، فكتبه نافعة، وهذا الكتاب هو من أنفع كتبه، أودأ فيه كثير من المسائل المتعلقة بهذه الأصول الثلاثة التي دائما ننبه عليها، وهي مسألة الاعتقاد والأخلاق والأحكام المتعلقة بالعبادات. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس 30 من ليلة 12 من شهر شوال من عام 37 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الأول الآخر الظاهر الباطن. قد فسرها صلى الله عليه وآله وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يورد أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ذكر جملة منها، يذكر هذه الأسماء ثم يذكر ما جاء في تفسيرها عن أهل العلم. ذكر هنا بعض أسماء الله تبارك وتعالى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء تعرف عند أهل العلم بالأسماء المتقابلة، فهناك تقابل بين الأول والآخر والظاهر والباطن. والدليل لهذه الأسماء هو قول الله تبارك وتعالى في بداية سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فذكر الله عز وجل هذه الأسماء في آية واحدة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة في باب الأسماء، أن ما ورد مقترنا باسم آخر يقابله ولم يرد منفردا فإنه لا يجوز أن يفرد عن مقابله. وذكر أن حذف هذا الاسم عن مقابله أو أن يذكر دون مقابله قال بمنزلة حذف حروف بعض أسماء الله، وهذا مما يدل على تشديد العلماء في هذا الباب، وهو أن هذه الأسماء التي ذكرت متقابلة لا يجوز أن يفرد الاسم دون مقابله، فيقال الأول والآخر. وكذلك إذا دعي الله يدعى بالاسمين جميعا، وكذلك إذا عبد لهذه الأسماء يقال عبد الأول والآخر وعبد الظاهر والباطن، لأنها لم ترد في النصوص، لم ترد هذه الأسماء إلا مقترنة، الأول والآخر والظاهر والباطن اسمان مقترنان، فلم يفرد الأول عن الآخر ولا الظاهر عن الباطن. ويجب أن يلتزم السياق الذي وردت به هذه الأسماء، وهو أن تورد كما جاءت في النصوص مقترنة، كل اسم يذكر مع مقابله وما اقترن به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن أنها تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية، فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية وأن الله أحاط بالخلق، فهو الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية، والله عز وجل محيط بخلقه، والله من ورائهم محيط، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به في ذاته ولا في عظمته، قال ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل له الإحاطة الزمانية والمكانية، وكذلك آخر الآية يدل على الإحاطة العلمية، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه، فدلت هذه الآية على الإحاطة من وجوه ثلاثة: الإحاطة الزمانية دل عليها الأول والآخر، والإحاطة المكانية ودل عليها الظاهر والباطن، والإحاطة العلمية دل عليها قول الله عز وجل وهو بكل شيء عليه. الأول والآخر، الأولية من صفات الله عز وجل، ولكنها تذكر مع مقابلها، يقال هو الأول والآخر، فلو أفرد معنى الآخر عن الأول لربما أوهم نقصا، كأن يقال له صفة الآخرية، ولكن إذا قيل هو الأول والآخر تبين المعنى، وهو أنه يدل على إحاطته، لأن الوصف بالآخرية لربما دل على تأخير وعلى ذهاب فضل، ولكن إذا ذكر مع الأول دل على الإحاطة، هو الأول والآخر، ولا يوصف المخلوق بهاتين الصفتين، لأن المخلوق إما أن يتقدم غيره أو أن يتأخر، فإذا وصف الله وسمى نفسه بهذين الاسمين دل على اختصاصه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين مقترنين الأول والآخر. وهذا المعنى هو المعنى الثابت بالأدلة كما دل على ذلك هذان الاسمان. وأما القديم كما هو شائع عند المتكلمين ولربما تسرب هذا لدى بعض المسلمين اليوم فيظنون أن القديم من أسماء الله، القديم ليس من أسماء الله، ولهذا استدرك العلماء رحمهم الله على الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء، فذكروا أن القديم ليس من أسماء الله، ولكن قد يذكر في بعض كلام أهل العلم في سياق الخبر كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه يقول والقديم متنزه عن هذا من باب مخاطبة بعض المتكلمين بما يعرفون، وأما القديم فهو ليس من الأسماء الحسنى، لأن القدم صفة تأتي في مقابل الحديث والمحدث، وهي صفة اعتبارية أو صفة إضافية كما يسميها العلماء. فالقدم ليس هو وصف لازم للذات، وإنما هو إضافي، فيقال هذا قديم بالنسبة لما يأتي بعده، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو الذي أتى عليه عرجون جديد، والعرجون هو ما يكون في النخل مما يكون فيه الرطب، فإذا ألقي هذا العرجون وجني ما فيه من هذه الثمرة الطيبة مع مرور الوقت يعوج ويكون كالهلال، فوصف الله عز وجل الهلال بهذا الوصف، قال حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا العرجون القديم بطبيعته إذا أنه مضى عليه وقت اعوج فأصبح على هيئة الهلال، فالناس يعرفون العرجون، فوصف الله الهلال قال حتى عاد كالعرجون القديم. ومعلوم أن العرجون القديم أيضا ينتقل من الصفار والخضرة إلى أن يبيض، وهكذا يكون الهلال، فهذا لا يسمى عرجون قديم حتى يأتي بعده طلع جديد، فيكون هذا حديث وذاك قديم. فيلاحظ هنا أن هذا العرجون وصف في وقت من الأوقات بأنه جديد، مثل طلع هذه السنة يقال هذا عرجون فيه رطب، فإذا ألقي ومضى عليه حول وجاء طلع جديد قال عرجون قديم. فصفة القدم ليست صفة ملازمة للذات، وإنما هي صفة إضافية، وهذه لها شواهد كثيرة الصفات الإضافية، مثل الأبوة والبنوة والعلاقات، الآن يقال أخ وعم وجد، فهذه ليست صفة ملازمة للذات، فهذا ابن باعتبار أبيه هو ابن، وباعتبار ابنه هو أب، وباعتبار أخيه هو أخ، وباعتبارات أخرى لأقاربه هو خال وعم وجار وزوج وهكذا. فإذا هنا يلاحظ أن الأبوة والبنوة ليست صفة ذاتية يقال هذا قائم به صفة الأبوة، وإنما هي إضافية اعتبارية، باعتبار ابنه هو أب، وباعتبار أبيه هو ابن، وباعتبار جده هو حفيد، وباعتبار أبنائه هو جد. فهذه الصفات الإضافية والاعتبارية ليست ملازمة للذات، ولهذا فالقدم ليس هو صفة ملازمة للذات. كذلك في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فوصف الله كلامه بأنه محدث، والمحدث هنا كما ذكر شيخ الإسلام هو الذي نزل بعد القديم، فما نزل في مكة هو قديم بالنسبة لما نزل في المدينة، وما نزل في المدينة هو محدث بالنسبة لما نزل في مكة. فإذا نزل قرآن بعد الذي نزل في المدينة كالذي نزل في السنة الثانية من الهجرة أو الثالثة، فإذا نزل في السنة السابعة يقال إن القرآن الذي نزل في السنة الثانية أو الثالثة قديم بالنسبة لما نزل في السنة السابعة أو الثامنة. ولهذا قال العلماء أن القدم ليس هو صفة كمال يتصف بها الله عز وجل، وإنما الأولية هي صفة كمال. الأولية ليست اعتبارية، لا يقال هو أول باعتبار كذا، هو أول يتقدم على كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. ليس هناك صفة اعتبارية يقال أول باعتبار كذا، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. الظاهر والباطن أيضا اسمان متقابلان، فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، فدل على إحاطة الله بخلقه. والله يوصف بهذه الصفات المتقابلة في سياق واحد، يقال الظاهر والباطن، ويثبت له العلو منفردا وهو العلي العظيم، ويتنزه عن صفة السفول والنزوء وصفة ما يقابل العلو وهو السفل. وأما النزول الذي يليق بعظمته وجلاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، الحديث نزوله سبحانه وتعالى يليق بعظمته وجلاله، فلا يوصف بالدنو بمعنى السفل، وإنما يوصف بالدنو الذي هو بمعنى القرب. ولهذا قال العلماء هو عال في دنوه، يعني عندما يدنو من عباده ويقترب. والدنو جاء في الحديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، الدنو بمعنى القرب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنزول الله لا يتوهم منه متوهم أن الله يتصف بالسفل، تعالى الله عن ذلك، بل هو عالم في دنوه. ولهذا نزول الله عز وجل كما يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا، لا يقال أنه ينزل إلى الأرض، وإنما نزوله يليق بعظمته وجلاله. وهذا النزول لا يلزم أن تحيط به السماء، تعالى الله عن ذلك، فالله منزه أن تحيط به المخلوقات، ولكن نزول الله عز وجل يليق بعظمته وجلاله لا نكيفه، لا نعلم كيفية نزوله. كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية نزوله واستوائه وسمعه وبصره وسائر صفاته سبحانه وتعالى لا نعلم هذه الكيفية. ولهذا أهل السنة يفوضون في شيء ويمنعون من التفويض في شيء آخر. ما هو التفويض الممدوح؟ التفويض في الكيفية، نفوض علم الكيفية لله، وأما التفويض المذموم فهو الذي سلكه طائفة من أهل البدع يقولون لا نعلم معنى النزول ولا نعلم معنى الاستواء ولا نعلم معنى اليد ولا القدم، فعطلوا هذه الألفاظ من معانيها. وظن بعض المتأخرين من بعض المحدثين وبعض شراح الحديث أن التفويض هو مذهب للسلف وأنهم يفوضون معاني الصفات. السلف لا يفوضون معاني الصفات وإنما يفوضون كيفية الصفات. ولهذا الإمام مالك قال الاستواء معلوم، ما قال لا نعلم معنى الاستواء، والكيف مجهول. وهكذا قال بعض السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا القول، قال قول بعض السلف أمروها كما جاءت بلا كيف كقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن قولهم أمروها كما جاءت يدل على إثبات معاني لها، لأن الذي يفوض معنى الصفة لم يمرها كما جاءت، فإنها ألفاظ جاءت بمعاني، فمن أثبت اللفظ وعطل المعنى لم يمرها كما جاءت، وإنما يمرها كما جاءت من أثبت المعنى الذي يدل عليه اللفظ. نحن لا نكابر نقول لا نعلم معنى الاستواء، نحن عرب ونعلم معنى قول الله عز وجل واستوت على الجودي لتستووا على ظهوره، ما يشكل علينا هذا. فلماذا إذا أضيف الاستواء إلى الله قلنا لا نعلم معنى الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء. الاستواء له معنى في اللغة ما يتغير، وهذه الألفاظ العربية وضعت لمعاني، كما يقول بعض علماء اللغة هذا اللفظ من حيث الوضع، يعني الوضع اللغوي هو بمعنى كذا. وفي كل لغة من اللغات ما وضعت الألفاظ إلا للمعاني، ولهذا قيل إن هذه الألفاظ هي قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، ولا يمكن أن تعرف لغة ما لم نعرف معاني ألفاظها. ولهذا الآن إذا أشكل علينا شيء من بعض كلام العرب رجعنا إلى المعاجم اللغوية لنعلم لما وضع العرب هذا اللفظ، لكن هناك ألفاظ ما زلنا نستخدمها ولا تشكل علينا، مثل الاستواء والنزول والمغفرة والرحمة والغضب. فإذا أضيفت هذه الأسماء وهذه الصفات إلى الله أثبتنا هذه الألفاظ، لا نكابر نقول لا نعلم هذه المعاني كما يقول المفوضة، ولا نقول أنها تدل على التشبيه كما يقول المشبهة، ولا نقول يجب أن نعطلها ونؤولها كما يقول المعطلة. ثلاث طوائف انحرفت في هذا الباب، معطلة عطلوها عن معانيها وحرفوها وأولوها، قالوا اليد المقصود بها القوة والنعمة، والاستواء هو الاستيلاء، والغضب هو إرادة العقاب والانتقام، فتأولوا هذه الصفات. والمشبهة قالوا لا نعلم من معنى اليد إلا ما نتصف به من الأيدي والأقدام، اليد قالوا كأيدينا والقدم كأقدامنا، تعالى الله عن قوله. فالمفوضة سلكوا مسلكا آخر، قالوا لا نعطل ولا نشبه، نمر هذه الألفاظ ولا نثبت لها معاني، وهذا في الحقيقة ليس إمرار لها كما ذكر شيخ الإسلام، إمرارها أن نثبت معانيها. فلا بد لكل مسلم أن يعلم خطورة هذه المسالك الثلاثة في باب الأسماء والصفات، وقد تسرب هذا الداء وهذا الانحراف إلى بعض كتب التفسير وإلى بعض شروح الحديث، وقد يسلك بعض هذه المسالك بعض أهل العلم والفضل من بعض المحدثين من بعض المفسرين الذين هم أهل ديانة وعلم في جوانب أخرى، لكن أشكل عليهم هذا الباب. فمنهم من سلك مسلك التفويض، ومنهم من سلك مسلك التشبيه، ومنهم من سلك مسلك التعطيل. والحق الذي دلت عليه الأدلة وعليه الصحابة ومن تابعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن جاء من بعدهم من أهل العلم إلى اليوم ممن استقاموا على السنة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد نصر مذهب السلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الأمة خيرا بعد أن التبس هذا الأمر على الناس، فصنف في ذلك الكتب والرسائل ورد على المخالفين. فينبغي أن يعتني المسلم بهذه الكتب النافعة كالواسطية والحموية والتدمرية، ويقف على عقيدة السلف من خلال هذه الكتب النافعة التي سلمت من تلك الانحرافات التي وقع فيها المخالفون، وخالفوا في هذا الباب الاعتقاد الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الهدى. فنحن نثبت المعاني، معاني الصفات والقدر المشترك الذي دلت عليه هذه الصفات. أما إذا أضيف هذا المعنى لله عز وجل فهو يليق بعظمته وجلاله، فاليد يوصف بها الإنسان ويوصف بها الجمل ويوصف بها القط وتوصف بها مخلوقات كثيرة، فهل بين هذه المخلوقات تشابه في اليد؟ كأن يقال لا نعقل يدا تضاف للمخلوقات إلا ما نعقل من أيدينا، فلا بد أن تكون يد الجمل مشابهة لأيدينا ويد القط مشابهة لأيدينا وأيدي المخلوقات مشابهة لأيدينا. من يقول بهذا؟ من يقول من العقلاء يد الجمل كيد الإنسان؟ ما قال بهذا عاقل. فإذا تقرر لدينا هذه المقدمة العظيمة وهي أنه لا تشابه بين الموصوفين في حقيقة الصفة مع الاشتراك في المعنى، كل هذه المخلوقات التي تضاف لها اليد هناك قدر مشترك في حقيقة اليد قبل الإضافة، لكن إذا أضيفت اليد للجمل تميزت في خصائصها وصفاتها بالجمل، فعقلنا هذه الصفة بما عرفنا من صفة الجمل ومن صفة يده، وإذا أضفناها للإنسان عرفنا أن هذه خصائص يد الإنسان. فإذا أدركنا التباين بين المخلوقات، تباين يعني المفارقة بين المخلوقات في اليد وفي السمع والبصر وفي القدرة وفي سائر الصفات، فكيف لا ندرك المباينة العظيمة بين الخالق والمخلوق؟ هذا أمر لا بد أن يراعيها المسلم دائما، إذا ما نزغ الشيطان وقال كيف تثبت يدا والإنسان له يد. نعم نثبت يدا لله لأنه هو الذي أثبت لنفسه اليد، لا ننزه ربنا عما وصف به نفسه، هو أعلم بنفسه وبغيره. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا يد الله مغلولة، قال المفسرون ما قالوا إن يد الله موثقة، وإنما قالوا تعالى الله عن قولهم قالوا إنه بخيل أمسك عن النفق. فانظروا لقول الله عز وجل لعنوا بما قالوا، على أي شيء؟ ما عطلوا يد الله وما قالوا أن يد الله موثقة، ولكن قالوا أمسك عن النفق، فلعنهم الله بمقالتهم. فكيف بمن قال إن يد الله موثقة تعالى الله عن قوله، فكيف بمن قال أنه ليس له يد أصلا تعالى الله عن قوله. نثبت لله اليد لأنه أثبت لنفسه اليد، وأما المشابهة فهي منتفية، كما نفاه الله عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة ذكرها العلماء في كل صفة من الصفات لا بد أن يتقدم الإثبات النفي. الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر وقدم بين يدي الإثبات النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو استوى على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء في يده، ليس كمثله شيء في قدمه، ليس كمثله شيء في غضبه ورحمته وسخطه ومحبته. إذن نثبت هذه المعاني لله ولا نستشكل أن هذا اللفظ أضيف للمخلوق ويضاف للخالق، فالذي يضاف للمخلوق بما يناسب حال المخلوق، والذي يضاف إلى الخالق بما يناسب حال الخالق. والإنسان لا ينفك من الإثبات، فإذا قال هؤلاء كيف تثبتون لله يدا وسمعا وبصرا والمخلوق يوصف بهذا، نقول لهذا المخالف هل تثبت وجودا لله؟ فإن قال أثبت له وجودا قلنا والمخلوق يوصف بالوجود، فإذا أثبتت وجودا لله أليس في هذا تشبيه لوجوده بوجود المخلوق؟ فلا بد أن يقول لا أثبت له وجودا لا يشابه وجود المخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نقول نعم، إذن أطرد هذه المسألة في كل الصفات، أثبت له سمعا وبصرا لا يشبه سمع ولا بصر المخلوق. فإذا قال مكابر من هؤلاء لا أثبت له وجودا أنزهه عن الوجود لأن الوجود صفة المخلوق، نقول إن لم تثبت له وجودا أثبتت له العدم، فغير الموجود معدوم. فإن فررت من إثبات الوجود له فرارا من تشبيهه بالموجودات فأنت تثبت له العدم وتشبهه بالمعدومات، فالعدم أشد عليك فيما تثبت لله من الوجود الذي فررت منه، فإذا قال لا أثبت وجودا ولا عدما قلنا وقعت فيما هو أشد، فهذا هو الممتنع الذي لا يوصف بالوجود ولا العدم، هذا هو الممتنع، فشبهته بالممتنعات، فلا بد أن يسلم بأن يثبت لله شيئا، لو لم يثبت إلا الوجود. فإذا أثبت الوجود ونزهه عن وجود المخلوقات كذلك ينبغي أن يطرد هذا الأصل في كل الصفات. أثبت لله ما أثبت لنفسه، لسنا أعلم بالله من الله، ولسنا أعلم بالله من رسل الله الذين أثبتوا لله الصفات. نثبت لله الصفات، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. لا يظن أن هذه مسألة خاصة بابن تيمية أو بمحمد بن عبد الوهاب أو بفلان من العلماء، هذا دينكم، هذا التوحيد. لا يمكن أن نوحد الله وأن نكون موحدين إلا بإثبات باب الأسماء والصفات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بالله مقدم على توحيد العبادة، توحيد علمي وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة مبناه على التوحيد العلمي. كيف المسلم يرفع يديه ويقول يا رب يا رب وهو يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر؟ تعالى الله عن قوله. ولهذا ذكر لبعض الجهمية المعطلة الذين يعطلون الأسماء والصفات، كيف تعبدون الله تتوجهون إليه بالدعاء وأنتم تعتقدون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر؟ قال بعضهم هذا مقتضى ذوقي ووجدي، وذاك مقتضى علمي ومعرفتي. نقل هذا الشيخ الإسلام عنه. فإذا جاءوا إلى باب العبادة قالوا مقتضى هذا أن نناجيه وندعوه ونستغفره وهو يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويغفر لنا ويرحمنا. طيب لماذا تقررون في كتبكم أنه لا يسمع ولا يبصر وهو منزع عن السمع والبصر؟ قالوا هذا مقتضى علم، هذا مقتضى علمنا ومعرفتنا، وهذه العبادة هي مقتضى ذوقي ووجدي في باب العبادة. ففرقوا بين العبادة والعلم. وأهل السنة عبادتهم مبناها على عقيدتهم، نعتقد بقلوبنا أن ربنا يسمع ويبصر ويغفر ويرحم ويسخط ويحب، ولهذا نمتثل هذا الاعتقاد بفعل ما يرضيه وبتجنب ما يسخطه، ولا نفرق بين العلم والعبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خيار أهل السنة علماؤهم وخيار أهل البدع عوامهم، لأن عوام أهل البدع ما عرفوا تلك الضلالات، كثير منهم على الفطرة، وخيار أهل السنة علماؤهم عرفوا ربهم وعبدوه، وأما أولئك فشرارهم علماؤهم وخيارهم عوامهم، لأنهم أبعد عن هذه الشبه التي غرسها في نفوسهم أولئك المضللون الذين أضلوهم عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعن سبيل الصالحين، فقالوا لهم لا تثبت الأسماء ولا الصفات، لا بد أن تؤول ولا بد أن تحرف، فعطلوا توحيد الأسماء والصفات ولا يعرفون هذا الباب، وإنما غاية ما لديهم هو تقرير وجود الله سبحانه وتعالى. ثم سرى الخلل لديهم في العبادة وأشركوا مع الله غيره، فخسروا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك وفي البدع والضلالات، وخيمت هذه العقائد على كثير من المسلمين، حتى من الله على هذه الأمة في العصور متأخرة بدعوة التوحيد، وهي الدعوة التي دعا إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنصر السنة ونصر التوحيد، ورجع الناس إلى دينهم بتوفيق من الله، ثم بما يسر لهم من هذه الدعوة المباركة التي أعادت الأمة إلى أصل عقيدتها التي كان عليها الصحابة والسلف رحمهم الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فسائل يقول: جاء في الحديث أنت الآخر فليس بعدك شيء، ومعلوم أن الجنة وأهلها يخلدون لا فناء لهم، فكيف نفهم هذا؟ لا ينبغي أن يعتقد المسلم أن بقاء المخلوق وخلوده الذي كتبه الله عز وجل كما يستحقه الله عز وجل، فإن المخلوق بقاؤه وخلوده بقدرة خالقه، فهو مفتقر لخالقه في وجوده، والله عز وجل لا يفتقر في وجوده لغيره. فلا يظن أن الخلود الذي كتبه الله لأهل الجنة وما فيها من الحور والولدان هو كما يستحقه الله عز وجل من هذه الصفة العظيمة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله عز وجل مستحق لهذه الصفة بذاته، لا يفتقر في وجوده لغيره، كما أنه لا يفتقر في وجوده لغيره، متنزه عن الوالد والولد والصاحبة والشريك والظهير، ليس له ند وليس له كفء. فكذلك في آخريته ليس له ند وليس له نظير ولا يحتاج لغيره، والجنة ومن فيها بقاؤهم بوجود خالقهم، فهو القيوم، ومن معاني القيوم الذي قامت به الخلائق. فالذي يفتقر في وجوده لغيره ناقص، وهذا نقص ملازم لكل مخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل مخلوق هو فقير لله، وعلى قدر فقره لربه وافتقاره لله ينال بذلك العز، وعلى قدر ما يغرس الشيطان في نفسه من الكبر ينال من الذل والهوان في الدنيا والآخرة ما يكون عقوبة له على كبره. مقام العبودية مقام ذل وخضوع، ومقام الربوبية مقام عظمة وكبرياء، فلا ينازع الله في كبرياء ولا في عظمته، ومن نازعه في ذلك قصمه الله في الدنيا قبل الآخرة وعذبه يوم القيامة. فالله عز وجل في قيوميته مستغن عن غيره، وقيل من معاني القيوم هو الذي قام بنفسه، لا يفتقر في وجوده لغيره، لا للعرش ولا لغيره. ونحن فقراء إلى الله في كل شيء، في كل شيء، في وجودنا، في هدايتنا، في طعامنا، في شرابنا، في أنفاسنا هذه التي لا نبقى إلا بوجود هذا النفس، نحن فقراء إلى الله. أهل الجنة فقراء إلى الله، الملائكة فقراء إلى الله، الإنس الجن الأنبياء والرسل كلهم فقراء إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: امرأة سقط جنينها بعد 4 أشهر، ولكن قالت لها الطبيبة قد توقف نموه قبل 4 أشهر، فهل عليها أو لها حكم النفاس؟ العلماء ذكروا وصفين في هذا السقط. قالوا متى ما تبينت فيه الخلقة، يعني خلقة الإنسان، وقد مضى عليه 4 أشهر وهو وقت نفخ الروح فيه، فإنه يعتبر له حكم الجنين الذي تترتب عليه الأحكام في النفاس، كذلك في تسميته وفي دفنه. وإذا لم تتبين فيها الخلقة وكان دون ذلك بأن لم يمضي هذه المدة، فلا يترتب على ذلك شيء ولا يترتب على ذلك أحكام النفاس. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ذهبنا لأداء العمرة وفي أثناء الذهاب حدث لنا حادث ولم نستطع أداء العمرة، فماذا يجب علينا؟ هذا الحادث مجمل، يعني إذا كان حادث ترتب عليه مرض وملازمة مثلا للمستشفى وبقاء من أصيب بالحادث في المستشفى لا يستطيع الخروج، أو في البيت لا يستطيع المشي ولا الحركة، فهذا معذور إلى أن يشفيه الله. وأما إذا كان حادث يسير ولم يترتب عليه هذا الأمر، فيجب عليكم بعد أخذ العلاج أو الخروج من المستشفى لمن دخل المستشفى أن يؤدي هذه العمرة، لأن المانع قد زال، والذي يعذر هو من حبس عن البيت. قال العلماء: بعدو أو مرض. الحمد لله مكن الله عز وجل للبيت من يقوم على خدمته من هذه الولاية التي ترعى مصالح المسلمين وتيسر السبل للوصول للبيت، فلا خوف من عدو بحمد الله، وما بقي إلا العوارض التي تحول بين الإنسان بين وصول البيت كالحوادث. فإذا زال العارض يجب على المعتمر أن يرجع لإحرامه وأن يؤدي نسكه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي الأفعال التي تستحب للابن فعلها عن والده المتوفى حديثا أو قديما؟ هناك حق للأب بعد موته لا ينقطع حقه بموته، ومن حقوقه أن يبر صديقه الذي كان على صلة به في حياته، وأن يصل رحمه، وأن يقوم بحقوقه خصوصا بعد الموت من أداء الديون ومن رعاية المصالح المترتبة على الأب، بحيث يقوم بالعناية بأهله وأبنائه. إذا كان هذا الابن مقتدر وله إخوة صغار فيقوم برعايتهم كما كان أبوه يقوم بهم، وهذا من بره بأبيه أن يرعى أبناءه بعد موته، وأن يصل رحمه، وأن يبر صديقه، وأن يكثر من الدعاء له، كما جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لاحظوا الوصف: ولد صالح، ماذا يفعل؟ يدعو له. وهذه بشارة أن من دعا لأبيه، هذا دليل على الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابن يدعو له، إنما قال ولد صالح يدعو له، فدل على أن من دعا لأبيه أنه من الصالحين إن شاء الله. ومن فرط في ذلك فهذا تفريط في حق عظيم من حقوق الأب، وهو الدعاء له. كذلك من حقوق الأب إذا مات ولم يحج أو يعتمر أن يحج عن أبيه ويعتمر ويؤدي الفريضة عن أبيه في العمرة والحج. وكذلك إذا مات وعليه صوم صام عنه، كما جاء في الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا كان عليه كفارة وعليه نذر صيام يقوم بالصيام عنه. واختلف في صوم رمضان إذا مات ولم يقضي هذا الصوم، فقيل إن هذا الصوم الذي جاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه في صيام النذر والكفارة، ما صيام رمضان إما أن يكون عاجزا في حياته فيطعم عنه، أو أن يكون مات في وقت القضاء فليس عليه شيء، لأن من مات قبل انتهاء وقت القضاء فليس عليه شيء. هذا قال به بعض أهل العلم، وقال آخرون بل يصام عن كل صيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم أن تصام الست من شوال سردا؟ لا، لا يلزم ولا يجوز لأحد أن يقيد الناس بغير ما دلت عليه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كصيام الدهر. ما قيدها، ما قال متتابعة، من شوال. فإن صامها متتابعة أو متفرقة المهم أن يصوم في شوال، فكل ذلك حسن وقد أصاب السنة. لكن قال بعض أهل العلم إن بادر إليها في أول الشهر خشية أن يشغل عنها فهذا أولى، لكن هذا لا يدل على أنه لو صام في آخر الشهر أو صام غير متتابع أنه مفرط أو أنه مقصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لو نويت صوم الاثنين والخميس والأيام البيض يكفي؟ الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس، يعني هل يجزئ أن يصوم ست شوال فيدخل في هذا الصوم في صوم؟ هذا فيه تفصيل، ويرجع هذا التفصيل إلى مقصود الشارع من صيام هذه الأيام. الآن صيام ست من شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كصيام الدهر. قال العلماء: صيام الدهر ذلك أن صيام رمضان شهر بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، ويبقى من السنة شهران، فإذا صام ستة أيام أدى صوم الشهرين، كل ثلاثة أيام تعدل شهرا، فيكون صام الدهر بهذه الطريقة. وكذلك جاء في صيام الأيام البيض أنه من صام ثلاثا من كل شهر كأنما صام الدهر. فنحن نقول هنا في شوال لا بد أن يصوم ثلاثة من شوال غير الست حتى يتحقق له صيام الدهر مرتين، مرة برمضان مع ست من شوال، ومرة يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإذا فرط فيه شوال يكون بقي عليه ثلاثة أيام شوال لم يؤدها، بخلاف صيام الاثنين والخميس. ما هو مقصود الشارع من صيام الاثنين والخميس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولهذا لا تعارض بين أن يصوم الاثنين والخميس بنية ست شوال مع الاثنين والخميس، لأنه صام الاثنين والخميس من شوال وصادف رفع عمله الصيام، فتحقق المقصود. بخلاف المقصود الأول في صيام الدهر فإنه يختلف. ولهذا التداخل بين ست شوال وبين الاثنين والخميس وبين الأيام البيض والاثنين والخميس لا بأس، أما ست شوال لا تدخل في الأيام البيض ولا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سنذهب إن شاء الله للعمرة في شوال ونجلس إلى الحج، فماذا علينا وما الأفضل لنا، التمتع أم ماذا؟ إذا دخلتم مكة في شوال فهذا من أشهر الحج، وإذا دخلتم بعمرة وبقيتم في مكة إلى وقت الحج فهذا هو التمتع، وهو أن يؤتى بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه. وإذا أديتم النسك على سبيل القران أو الإفراد فإن هذا مجزي، لكن يشق أن يدخل شوال أن يدخل مكة في شهر شوال بإفراد الحج، فيقتضي أن يبقى على إحرامه كذلك إذا كان قارنا. ولهذا السنة والأرفق أن يدخل مكة بعمرة ثم يبقى إلى أن يأتي الحج فيحج ويلبي بالحج من مكة فيكون متمتعا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: اعتمرت في رمضان 10 عمر، واحدة من الميقات، و9 من مسجد عائشة رضي الله عنها لأناس قد ماتوا رحمهم الله، فهل هذا صحيح؟ سبق التنبيه كثيرا على أن الاعتمار من التنعيم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى لمن دخل مكة يكتفي بعمرة واحدة. فإذا خرج من مكة لحاجة رجع إلى المدينة وذهب إلى جدة والطائف أو مدينة من مدن المملكة جاز له بعد ذلك أن يعتمر في رمضان ولو أكثر من عمرة. أما أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا سواء من التنعيم أو من غيرها أو من غير التنعيم فإن هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، ما فعل هذا. ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها في هذه العمرة لم يأذن لها إلا بعد إلحاح. لو كانت هذه العمرة من السنة فكيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على الخير أن لا يأذن لعائشة إلا بعد إلحاح، فدل على أن ترك هذه العمرة أولى. ولكن من ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. لكن العمرة كاملة هو أن يؤتى بها من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: من صلى الجماعة ونسي التشهد الأخير فما الحكم؟ إذا كان خلف الإمام فالإمام يتحمل عنه وهذا سهو لا يؤاخذ به وليس عليه شيء. التشهد الأخير ليس بركن يا شيخ. كيف؟ التشهد الأخير ولو كان إذا كان خلف الإمام ولا يتعلق بشيء من الأركان الفعلية كالأقوال فإنه على الصحيح ليس عليه شيء، لأنه مما يعني حصل منه سهو. كذلك لو أنه يعني فاته الإمام في ركوع ثم تابع إمامه ليس عليه شيء، وأما إذا فوت شيء من الأركان الفعلية كالانتقال مثلا من ركن إلى ركن ولم يقضه فيجب عليه أن يأتي بركعة ويؤدي هذا الركن. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لو ذكرتم لنا بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات التي تعتمد عليها عقيدة السلف الصالح حتى لا يلتبس علينا الأمر. سنذكر إن شاء الله كثير من هذه القواعد، ودائما نكرر بعض هذه المسائل حتى ترسخ في الأذهان وتستقر أثناء الدروس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل طواف الوداع في العمرة واجب؟ في خلاف بين العلماء لتردد فهم العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هل هو عام في الحج والعمرة أم أنه خاص في الحج؟ والعلماء مختلفون في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التوجيه، فمن عمم هذا قال الطواف طواف الوداع يجب في الحج والعمرة، ومن قال هذا خاص بالحج يقول العمرة ليس لها طواف للوداع، وعللوا هذا بأن العمرة يطوف ويسعى فعهدها قريب، وخاصة إذا طاف وسعى ثم غادر فإنه عهده قريب بالطواف بخلاف الحج فإن مدته تطول. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين اسم الله الرازق والرزاق والعليم والعلام؟ كل اسم ثبت لله عز وجل فهو لا يرادف الاسم الآخر من كل وجه، ولكن بينها تفاوت من جهة الشمول ومن جهة اشتمالها على معاني قد تكون دون المعنى الآخر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما معنى الدهر في الحديث فكأنما صام الدهر؟ الدهر المقصود هو صيام الزمن، دهر هو الزمن، والمقصود بالدهر السنة هنا، كأنما صام السنة كلها، لأنه في كل سنة رمضان، فإذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنما صام السنة كلها، وليس المقصود الدهر يعني مدة بقائه في الدنيا، لا، الدهر هنا أطلق به يراد به السنة كاملة، فإذا جاء رمضان الآخر وصام رمضان ولم يتبعه ستة من شوال لا يقال أنه صام الدهر كله، وإنما صام الدهر مثلا في سنة، سنة كاملة، في السنة الأخرى لم يصم ستة من شوال. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: نسي أن يحلق أو يقصر في العمرة فماذا عليه؟ إذا كان العهد قريب يرجع إلى ملابس الإحرام ويقصر وليس عليه شيء. جزاكم الله خير. يقول السائل: امرأة أفطرت في رمضان بسبب معين 20 يوما وهي تريد أن تصوم 6 من شوال ولا يفوتها الأجر، فهل يجوز لها ذلك أم تقضي 20 يوما أولا ولكن يفوتها أجر 6؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هل صيام 6 من شوال من شرطه قضاء ما بقي من رمضان أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، واختلف في معنى من صام رمضان، صامه أداء أو صامه حكما؟ أداء لابد أن يصوم رمضان، يعني ما أداه في رمضان وما يقضيه، وقالوا حكما أي في حكم الصائم لأنه معذور، فلا بأس أن يصوم 6 من شوال قبل القضاء، قولان للعلماء. وإذا أمكن القضاء ثم صيام 6 من شوال فهذا أحوط، وقولها أو قول هذه المرأة أنها صامت بقي عليها 20 يوم فهذا ليس بممتنع أن تصوم 20 يوما، يبقى 10 أيام في الشهر يمكن أن تصوم 6 من شوال، فإن شق عليها وخافت أنها لا تستطيع صيام 6 من شوال فقضت ما تستطيع ولم تتمكن من السنة فليس عليها شيء، ولكن إن صامت 6 من شوال وقت القضاء موسع كما يقول به بعض أهل العلم فأيضا يعني لها أن تفعل ذلك إذا كانت تؤمل القدرة على القضاء، وإذا كانت تخشى أن تشغل عن القضاء بحمل أو بشيء آخر أو رضاعة فيجب عليها أن لا تقدم النافلة على الفريضة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.